جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: ما هو التعطيل والتأويل والتنزيه والفرق بينها؟ التعطيل هو تعطيل صفات الله، فإن المعطل هم الذين عطلوا صفات الله، ولهم في ذلك مسالك، فمنهم من قال ليس لها معاني، ومنهم من قال لها معاني وأولها بغير ما دلت عليه وهذا محرف، ومنهم من جردها من معانيها وفوض قال لا نعلم معانيها، كل هؤلاء معطلة. والتشبيه هو تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين، كقول قائلهم له يد كأيدينا وسمع كسمعنا، تعالى الله عن قوله. والتكييف هو تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، وهذا كله باطل، لا نكيف صفات الله عز وجل. والواجب هو إثبات الصفات من غير تشبيه، وتنزيه الله من غير تعطيل. التنزيه هو تنزيه الله عن صفات النقص وإثبات صفات الكمال لله، لكن هناك من يدعي التنزيه ويسلك فيه مسلك التعطيل. التنزيه هو أن تنزه الله عما نزه الله نفسه عنه، وأن تثبت لله ما أثبت لنفسه، هذا هو الاعتقاد الصحيح. كيف لمؤمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يسمع الآية من كتاب الله والحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعرضها على عقله، هذا يصلح لله وهذا لا يصلح؟ هنا مدار الإيمان والتصديق والإيمان، فإما أن يصدق بالكتاب والسنة ويؤمن، وإلا فإذا كان لا يؤمن إلا بما يعرض على عقله فليس له فضل الإيمان، فإن الكفار يوم القيامة إذا رأوا الله آمنوا، وكثير منهم إذا رأى العذاب آمن كما حصل لفرعون، لكن الإيمان الذي ينفع هو في الدنيا قبل الغرغرة وقبل الموت. نعم. يقول: وما هو الفرق بين التشبيه والتمثيل والتجسيم؟ التشبيه هو كما ذكرنا تشبيه الله بصفات، تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين، والتمثيل في كلام السلف أن التمثيل هو التشبيه، ومن بعض المتأخرين من فرق بينهما قال التمثيل هو التماثل في كل الصفات، والتشبيه هو التشابه في بعضها، فتقول فلان مثل فلان إذا كان مماثلا له في كل شيء، تقول فلان يشبه فلانا في سمته أو في علمه أو في مشيته، فيقولون التشبيه في بعض الصفات والتمثيل في كل الصفات أو في معظمها. يقول: لو خصصتم لنا درسا في شرح هذه المصطلحات لكثرة تكرارها في هذا الباب. لو خصصنا درسا سينسى، ولكن دائما ننبه في كل موطن وفي كثير من الأحوال على هذه المصطلحات، ونذكر بها إن شاء الله خلال هذه الدروس. والسؤال: هل صحيح أن يقال إن الرحمة من جهة تعلقها بالله تعالى هي صفة ذاتية، ومن جهة تعلقها بالمخلوقات هي صفة فعلية؟ كيف من جهة تعلقها بالله تعلقها بالمخلوقات؟ رحمة الله الذي قامت بذاته كما قال العلماء منها صفة ذاتية ملازمة للذات، وهذا مقتضى أن الله خلق هذه الخلائق ورزقهم، وهذا من رحمة الله بهم، ولهذا قالوا إن الرحمن مشتق من هذه الصفة. وأما الرحمة التي خص بها المؤمنين فهي صفة فعلية متعلقة بمشيئته، وما يصل إلى المخلوقين من آثار رحمة الله عز وجل فهذه من آثار صفات الله، وأما ما قام بهم من الرحمة فهي صفاتهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة ادخر لعباده في الجنة ويوم القيامة 99 رحمة، وأنزل رحمة واحدة تتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها رحمة بها. هذه رحمة مخلوقة جعلها الله في قلوب الخلائق، وهي من آثار رحمة الله، كما أنه خلق الجنة وقال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهي رحمة مخلوقة، وهي من آثار رحمة الله التي قامت بذاته. نعم. قل السائل: إذا أردنا أن نجمع بين شيئين في شيء نقول وجه الشبه بينهما، فما المراد بالوجه هنا؟ وجه الشبه هو أول ما يظهر التشابه يسمى وجه الشبه، ولا تقل لكل شيء وجه الشبه، ولهذا يذكرونه في القياس، لأن أول ما تبرز العلامة التي جمعت بين الشيئين يقال هذا وجه الشبه، وهو الأمر الذي عرفنا به وجه المشابهة بين الشيئين. نعم. قل السائل: ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، قال: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، فماذا نعتقد في القبوريين والمبتدعين الذين نراهم على عقيدة كفرية؟ هل نكفرهم أم ماذا نفعل؟ الكفار الأصليون الذين هم على الكفر من اليهود والنصارى وعامة المشركين، هؤلاء كفار ويعتقد كفرهم ولا يجوز الشك في ذلك. وأما المسلمون الذين دخلوا في هذا الدين ونطقوا الشهادتين وصلوا وصاموا وطرأ عليهم شيء من الجهل ووقعوا في بعض الأمور الشركية، فيجب أن نعتقد أن ما وقعوا فيه من الشرك أنه شرك، وأن هذا الشرك مخرج من الدين ومن الملة وموجب للخلود في النار. وأما المعين من هؤلاء الذين التبس عليهم الأمر ولم يعرفوا أن هذا الشرك، فقال العلماء لا يستعجل في تكفيرهم، وإنما يبين لهم، فإذا أصروا بعد البيان نزل الحكم عليه، وإذا رجعوا وأنابوا وعرفوا خطأهم فلا ينزل الكفر على من جهل أن ما فعله هو كفر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة ونبه عليها كثيرا، وذكر أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، وأخبر أن كثير من المسلمين لبس عليهم في هذا الباب، وإن لا يمكن تكفير هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة الرسالية، قال التي يعلم بها أن ما فعله أو ما قاله كفر. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه لا يكفر إلا ما أجمع المسلمون على تكفيره، وهو ترك النطق بالشهادتين، قال: ولا أكفره إلا بعد البيان، يعني بعد أن يبين له أن هذا شرك، وإلا لو قلنا أن كل من جهل من المسلمين، فأنت ترى الآن من يحج بيت الله وهو عابد لله 60 سنة محافظ على صلاته وعلى صومه وبذل ماله ومهجته لأداء هذا الحج، وإذا جاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله افعل لي وافعل لي، هذا شرك أكبر. لكن هل نكفر هذا المسلم الجاهل أو نعلمه ونبين له خطورة الشرك؟ فهذا لا شك أنه شرك، لكن فرق بين الشرك وبين من قام به من جهلة المسلمين. والواجب على طلاب العلم أن يجتهدوا في نشر التوحيد وفي الدعوة إليه وفي نصح المسلمين، وأما الحكم على هؤلاء المعينين فيكون هذا للقضاة الذين ينزلون الأحكام وينفذون هذه الأحكام في هؤلاء المعينين. يقول السائل: سائق مات معه أناس في حادث، هل يدخل في قتل الخطأ وما يترتب عليه؟ نعم، ذكر العلماء أن حوادث السيارات التي تتسبب عنها الوفاة أن السائق متسبب في وفاة من ماتوا معه، وأنه يلزمه أن يصوم، أن يكفر. فهؤلاء الذين يموتون في حوادث السيارات ينبغي للسائق أن يكفر كفارة قتل الخطأ بعدد من مات معه من هؤلاء الأموات، إذا كان هذا يرجع إلى خطأه هو دون غيره. نعم. يقول سائل: ما معنى الصليب ومتى يكفر الإنسان إذا علق الصليب؟ الصليب هو شعار النصارى، ومن علقه وهو معظما له معتقدا دين النصارى هذا كفر. نعم. يقول السائل: كيف نجيب على من استدل بقوله تعالى: وإن ذكرني في ملأ، على جواز الذكر الجماعي بصوت واحد؟ سبقا ذكرنا أن هذا لا يدل على الذكر الجماعي. ذكرني في ملأ، ما معنى ذكرني في ملأ؟ أن يذكر الله في ملأ، وما قال يذكروني جماعة يعني بمعنى ذكر جماعي يرددونه، وإنما ذكر الله في ملأ في مقابل ذكرني في نفسي يعني في غير ملأ. نعم. والسائل: هل تشرع صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ ليس هناك صلاة تسمى للحاجة، لكن دلت الأدلة على أن من أراد شيئا من أبواب الخير أو أراد أن يدعو الله عز وجل أن يقدم بين يدي دعائه شيئا من الأعمال الصالحة. نعم. قل السائل: هل الآية الواحدة تنزل منجمة كما في هذه الآية؟ لأن من خلالها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بوجهك، فهل هذا كان تام بعد تمام نزول الآية أو بعده؟ لا يلزم أن تكون هذه نزلت منجمة، وإنما يكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها عليه جبريل فاستعاذ بالله عز وجل ثم أتم القراءة. نعم. والسائل: كيف نجمع بين رؤية الله تعالى في الجنة وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ لا تعارض بين الآيتين، فإن الإدراك أمر زائد عن الرؤية، كما قال الله عز وجل: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهنا دل ثبت الترائي بين قوم موسى وقوم فرعون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فالإدراك أمر زائد عن الرؤية، والله عز وجل يرى ولا تدركه الأبصار، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. نعم. قل السائل: هل يجوز الحلف بالقرآن لأنه كلام الله؟ هذا بناء على كلام العلماء في القسم بالصفة، فمن قال القسم بالصفة جائز يقول يجوز القسم بالقرآن، وأما القسم بالمصحف فإن بعض العلماء يمنع منه، لأن المصحف يشمل القرآن والأوراق التي كتب فيها، وأما إذا قيل القرآن فهو كلام الله ليس فيه شيء من المخلوقات. قل السائل: الصفات التي تكون على سبيل المقابلة والجزاء، بعضها يوصف الله به كصفة المكر، ومنها ما لا يوصف به كصفة الخداع، فهل لذلك ضابط تعرف به؟ من الذي قال أن صفة المكر الله يوصف بالمكر؟ ما هو صحيح هذا. هذه صفة كما قيل في أنها تأتي على سبيل المعاوضة، ولا يقال أن الله ماكر أو يمكر أو من صفاته المكر، بل ذكر الإمام ابن القيم أن مكر الله عز وجل في مقابل فعل الماكرين، والله خير الماكرين. وما ورد أن الله يمكر بعباده، وإنما يمكر بالماكرين، ويكون هذا من الجزاء، ولا ينبغي أن يشتق من السياقات الخاصة أو التي جاءت في سياق خاص أن ينتزع منها معنى عام لم تدل عليه الأدلة. قل السائل: هل هناك نص صريح أو غير صريح دال على اللغة الموجودة في الجنة التي يتكلمون بها وإن لم يكن هناك دليل صريح هل يدخل ذلك في ادعاء علم الغيب؟ هذه من المسائل التي لا تنفع. ينبغي للإنسان يسأل عن أسباب دخول الجنة ولا يسأل ما هي اللغة التي يتحدث بها أهل الجنة. ما كان السلف يهتمون بهذا. ينبغي لنا أن نسأل عن العمل الذي يبلغ الجنة. وأما إذا دخل أهل الجنة الجنة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولا ينبغي التنقيب عن هذه الأمور. نعم. قل سأل هل ثبت أن عزرائيل اسم للروح الأمين جبريل عليه السلام؟ لا، جبرائيل أو جبريل هو اسم لملك الوحي. قال ملك الموت؟ لا، لجبرائيل. لا لا، جبرائيل هو اسمه، وعزرائيل قيل أنه اسم لملك الموت. والعلماء يقولون أنه لم يثبت في دليل صحيح، وإنما جاء في بعض الأخبار، والذي جاء في النصوص وصفه بملك الموت. نعم. قل السائل توجد بعض الفرق الإسلامية تطلق على زعيمها بأنه إمام وتأمر أتباعها بمبايعته، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ لا، غير صحيح. الإمام الذي أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته هو إمام المسلمين، وهو الحاكم الذي نصبه أهل الحل والعقد، أو تغلب على الناس، أو أوصله الخليفة السابق. هذا هو الإمام الذي يطاع وهو الذي يبايع. وأما العلماء الذين ينشرون العلم، إذا كانت هناك طائفة تنتسب للعلم ولهم إمام وعالم فلا تكون له بيعة. وما كان العلماء من أهل السنة يطلبون لأنفسهم البيعة، وإنما يوجهون الناس إلى الخير. وأما البيعة تكون للإمام الأعظم الذي يقوم على المسلمين، والآن يسمى رئيس أو ملك أو خليفة، هذا هو الذي يبايع على الكتاب والسنة. وإذا تغلب على الناس وجب السمع والطاعة له والمناصحة له. والسائل وعدتم علينا مراتب النظر لوجه الله الكريم. النظر إلى وجه الله يتفاوت بحسب العمل والإيمان. قيل أن أدنى أهل الجنة من ينظر إلى الله في الأسبوع مرة وهو يوم الجمعة، وأعظمهم منزلة من ينظر إليه بكرة وعشية. نعم. قل السائل من لبس المخيط ولبس الطاقية وهو محرم فهل تلزمه كفارتان أم كفارة واحدة؟ بل يجب عليه أن يكفر كفارتين، لأن تغطية الرأس محظور آخر غير لبس المخيط على البدن. نعم. ولسائل ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فهل المراد بالتفرق التفرق في العقائد أو هذا عام في العقائد والمسائل الفقهية؟ لا، هذا التفرق في العقائد. وأما الاختلاف في المسائل الفقهية كما وجد بين الأئمة الأربعة، بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، فهذا اختلاف بين أهل العلم، واختلف الصحابة قبلهم في مسائل علمية ولم يوجب الفرقة. ولهذا تجدون أهل السنة ليس بينهم تفرق وليس هناك تعصب، وإنما يوالي بعضهم بعضا. وإذا اختلف العلماء في مسألة أتى المجتهدون من بعدهم ورجحوا بين أقوالهم. وأما التفرق المذكور في الحديث فهو تفرق الأمة في عقيدتها وتبديع بعضها لبعض. ولهذا من سمات أهل البدع أنهم يبدعون كل من خالفهم. نعم. قل السائل جاء في النصوص وجه ربك إلا وجهه أعوذ بوجهك، فهل تدل على معنى واحد وهو إثبات صفة الوجه لله، أم تدل على ذاته سبحانه وتعالى؟ إذا جاء في السياق ما يدل على أن المعنى المقصود به الذات فهو كذلك. وإذا جاء الوجه ويخبر أنه ينظر إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، فإن هذا ظاهر أن المقصود هو وجه الله عز وجل. نعم. قل السائل ما صحة القول بأن الله تعالى خلقنا ليرحمنا ولم يخلقنا ليعذبنا؟ الله عز وجل خلقنا لنعبده، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن أطاع رحمه ومن خالف عذبه، ولا نقول أن الله خلقنا ليرحمنا ولا ليعذبنا، خلقنا لعبادته، فمن أدى هذا الحق فإن الله عز وجل أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومن لقي الله بالشرك عذبه بعدله. نعم. قل السائل: هل يشرع قول أعوذ بوجهك عند قراءة هذه الآية، قل هو القادر على يبعث عليكم الآية، أو عند سماعها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام الدعاء استجاب الله له، ولو قالها المسلم في بعض الأحوال لا بأس، وأما أن يجعل هذا عند كل قراءة لها فإن السنة لم تدل على هذا. قل السائل: هل مرجئة الفقهاء من الفرق المبتدعة الضالة الداخلة في الوعيد بالنار؟ مرجئة الفقهاء فيهم أبو حنيفة وهو إمام من أئمة المسلمين، وقد أخطأ في باب الإيمان ووافق المرجئة في قوله، والعلماء عدوا هذه المخالفة من أقوال المرجئة، ولكنهم لم يخرجوا الإمام أبا حنيفة من السنة، ولهذا يعتد بقوله في الإجماع، ولو كان الإمام أبو حنيفة مبتدعا لما اعتد بقوله في الإجماع، فهو إمام من أئمة أهل السنة، ولا يعرف عن أحد من العلماء اليوم الراسخين بل من عصور مضت من عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وما بعده، لا يعرف عن عالم من علماء الأمة أنه بدع أبا حنيفة. وأما بعض الجهلة الذين لا يعرفون كلام العلماء ولم